نفسه يعني هو مقصودهم أن الإنسان يصلح نفسه، يغير ما بنفسه ويصلح نفسه حتى تزول النقمة وتحل النعمة. فاستدلالهم فيه ما يظهر ما فيه حرج. يا شيخ الآن الآيتان هذه آية الأنفال وآية الرعد وردتا في حال من كان منعما عليه ثم تغير حاله فصارت نقمة عليه، فهل يصح أن نعكس الاستدلال ونقول أن من كان عليه نقمة فأصلح حاله يتتغير حاله إلى النعمة؟ ما الذي يمنع من الاستدلال في هذا؟ يعني يكون الآية وردت أصالة في هذا، لكن يفهم منها أنه كذلك إذا تاب الإنسان وأقلع عن المعاصي فإن الله عز وجل ينعم عليه بالنعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. الآن ما هي أسباب النعم؟ الطاعات. أسباب زوالها المعاصي. فالله عز وجل ما يغير النعمة التي أنعمها العبد بطاعته حتى هم يغيروا ما بأنفسهم فيأتون بالنقم. فإذا نزلت النقمة حتى تزول هذه النقمة يلزمهم طاعة الله عز وجل حتى يعني يحول هذه النقم إلى نعم. الآية كان فيها دلالة على الله سبحانه وتعالى العبادة، هو يبادئهم بأسباب النعم، يعني يغير فيكون العكس، أن الله عز وجل وحيم بعباده يعني صحيح. هذه قد تكون يعني أحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى له، ما في نقيضة. هو الآن الآية وش معناها؟ ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وش معنى الآية؟ يعني ذلك أن الله عز وجل لا يؤاخذ ولا يعذب أحد لم يكن مغيرا نعمة ويبدل النعمة نقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم فيفعلوا موجبات زوال تلك النعمة من اعتقاد أو قول أو عمل. فهذا يعني إخبار عن تمام سبحانه وتعالى رحمته وعفوه بعباده. فالآن إذا قلنا أنه الإنسان إذا كان على معصية أو على نقمة وأطاع الله عز وجل، فالله عز وجل يبدل هذه النقمة نعمة، فش الإشكال في الدلالة على هذا؟ في مشكلة يا شيخ؟ أنا مفهوم الآية ليست نص الآية، ليس نص الآية، لا من مفهوم الآية قول ابن عباس ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إيه؟ هل يؤيد هذا المعنى؟ طيب يؤيد هذا المعنى. صحيح. الاستدلال. صحة الاستدلال. صحة الاستدلال. أنا أقول دلالة المفهوم ما تدل عليه. هذا ليس الدلالة النصية، دلالة المفهوم فيما يظهر لأنها تدل عليه. في أحد من العلماء قال أنها لا تدل عليه؟ الموجود يعني المفسرين ايه ما وجد كلام هذا الوجه الذي يستدل به هؤلاء انه ما هو الذي يستدلون به؟ ان من اراد التوبه يعني يكون الناس على التوبه لهذه الايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، يعني حتى تستقيم لابد ان تصلح نفسك، الله لا يغير ما بك حتى تغير ما بانفسك. عكس من هذا أي هو الله أعلم، لكن يظهر لدلالة المفهوم تدل. صحيح التفسير كلهم على. إيه لكنها الظاهر مثل ما ذكرت. صحيح. بس الأبعد منها شيخ وقول عملوا فسير الله عملكم. نقطة تهديد. إيه لا شو إيش على. هذا بعيد هذا. إيه هذا بعيد. عمل. إيه. الله عز وجل يقول وقول عملوا فسير الله. لا في آيات تفهم على غير موضوع. على غير موضوع هاي نعم. قوله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا

إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني فاخترت. وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ قوله 70 مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. ركع. أحسن الله عليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا غدا أيها الأحبة بعد صلاة الظهر إن شاء الله. غدا الجمعة يا شيخ. لا الجمعة ما عندنا، عفوا، سبت إن شاء الله بعد غد. لكن لا، موعدنا بعد صلاة التراويح. غدا بعد التراويح. غدا بعد التراويح إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم. من شدة فرحي يا شيخ بالدرس نبغى كمان. جزاك الله خير. صلى الله عليه. لكن